فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا صدق الله العظيم.